يعني من خصائص القرآن أنه معجز. هي من كلام الخالق لا إشكال، لكن القرآن متميز عليها، وبه حصل كونه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء الآخرون فمعجزات من أنواع أخرى. الضبير يعود على إيش؟ منهما الضمير يعود على إيش؟ إيه، لكن في وقت كل شيء في وقته، لا يوجد أهدى من كتاب موسى في وقته. نعم، إيه، وعلى القرآن كل شيء في وقته. كما